الدرس الثالث عشر. الدرس الثالث عشر. تدريبات على الشدة. تدريبات على الشدة. باء ضم راء شد بر. باء ضم راء شد بر. راء كسرى ري. راء كسرى ري. بر ري. بر ري. زا فتحا ذا. زا فتحا ذا. بر ذا. بر ذا. باء ضم باء ضم راء شد بر. باء ضم راء شد بر. راء كسرى ري. راء كسرى ري. بر ري. بر ري. زا فتحا ذا. زا فتحا ذا. بر ذا. بر ذا. حاء ضم صاد شد حص. حاء ضم صاد شد حص. صاد كسرى صي. صاد كسرى صي. حصي. حصي. لام فتحا لا. لام فتحا لا. حصيلة. حصيلة. صاد فتحا دال شد صد. صاد فتحا دال شد صد. صاد فتحا دال شد صد. صاد فتحا دال شد صد. يعني الدال كيف شد دال؟ الدال شو فقال؟ أنا هنا حروف فقال وحروف الهمس. صد. الشد. صد. صد. صد. صد. صاد زي صاد صاد زي التاء صاد صاد فتحا دال شد صد صاد فتحا دال شد صد دال فتحا دال فتحا صد صد قاف فتحا قا قاف فتحا قا صدق صدق عين فتحا دال شد عد عين فتحا دال شد عد دال فتحا دا دال فتحا دا عد عد دال فتحا دا دال فتحا دا عدد عدد قدر قدر قدر قدر كاف فتحا ذال شد كذ كاف فتحا ذال شد كذ ذال فتحا ذا ذال فتحا ذا كذا كذا باء فتحا ذا باء فتحا ذا كذب كذب نون فتحا عين شد نع نون فتحا عين شد نع عين فتحا عن عين فتحا نع عن نع عن ميم فتحا ما ميم فتحا ما نع عن نع عن يا فتحا يا يا فتحا يا ضم نون شد ضم ضم نون شد ضم نون ضم نون نون ضم نون يضم يظن يظن يحض يحض يحض يحض جيم فتحا نون شد جن جيم فتحا نون شد جن نون فتحا نون فتحا جنة جنة تا كسرى تين تين تا كسرى تين تين جنة جنة ذرة ذرة قوة قوة كرة كرة سعرت سعرت قدمت قدمت كذبت كذبت زوجت زوجت سجرت سجرت فجرت فجرت سيرت سيرت عين ضم طا شد عض عين ضم طا شد عض ط ما نجيبش عين ضم طا شد عض عين ضم طا شد عض ط كسرى ط ط كسرى ط عض ط عض ط لام فتحا دال سكون لت لام فتحا دال سكون لت عض طيلت عض طيلت عض طيلت عض طيلت قورت قورت تا فتحا ط شد ط تا فتحا ط شد ط تا فتحا ط شد ط تا فتحا ط شد ط ط فتحا ط ط فتحا ط ط ط ط ط لام كسرى لي لام كسرى لي ط ط لي ط ط لي عين ضم عو عين ضم عو ط طلع ط طلع تحد تحدث تحدث ميسر ميسر ها ضمه ها ضمه ميم ضم لام سكون مل ميم ضم لام سكون مل همل همل باء فتحا يا شد بي باء فتحا يا شد بي يا كسرى يا كسرى يا كسرى إسرائيل يا إسرائيل قوم البي قوم البي قوم البي قوم البي نون فتحنا نون فتحنا قوم البينة قوم البينة تضمته تضمته قوم البينة قوم البينة قوم البينة قوم البينة قيمة قيمة عين فتحة عين فتحة شين كسرى يا شد شي شين كسرى يا شد شي يا فتحة يا فتحة عشية عشية تا فتحة تن تا فتحة تن عشية عشية مذكر مذكر أيانا أيانا إياك إياك لام كسرى لام شد لي لام كسرى لام شد لي لام فتحة ألف صغيرة لام لام فتحة ألف صغيرة لام ها كسرى هي ها كسرى هي لله لله طبعا انا اقول الكلمه كلها عظيمة للفظ الجلال ان هو ما بيتقطعش لام كسرى لام شد لي لام كسرى لام شد لي لام فتحة ألف صغيرة لام لام فتحة ألف صغيرة لام ها كسرى هي ها كسرى هي لله لله تجلى تجلى تصدى تصدى تزكى تزكى تولى تولى توابا توابا سجاجا سجاجا غساقا غساقا فعال فعال كذابا كذابا وهاجا وهاجا ميم ضمام ميم ضمام ميم فتحة شد مد ميم فتحة شد مد دال فتحة دال فتحة ممد ممد دال فتحة دال فتحة ممدد ممدد تا كسرتين تا كسرتين ممددة ممددة مكرمة مكرمة ميم ضمام ميم ضمام قا فتحة شد قا قا فتحة شد قا ها فتحة ها مطهى مطهى قا فتحة را قا فتحة را مطهرة مطهرة تا كسرتين تا كسرتين مطهرة مطهرة واو فتحة سين شد وس واو فتحة سين شد وس سين فتحة س سين فتحة س وس وس ميم فتحة ألف مد ما ميم فتحة ألف مد ما والسماء والسماء همزة كسرى إي همزة كسرى إي والسماء والسماء والترائب والترائب والناشطات والناشطات والنازعات والنازعات والسابحات والسابحات فالسابقات فالسابقات فالمدبرات فالمدبرات تاهم ذا سكون تبت تاهم ذا سكون تبت لام فتحة سين شد لس لام فتحة سين شد لس لام فتحة سين شد لس لام فتحة سين شد لس سين فتحة سين فتحة تبل الس تبل الس را فتحة ألف مد را را فتحة ألف مد را همزة كسرى إي همزة كسرى إي تبل الس را لام كسرى لام سكون لي فمهلي فمهلي كاف فتحة ألف صغيرة كاف كاف فتحة ألف صغيرة كاف فكسرى في فكسرى في فمهلي الكافرين فمهلي شداق خار ميمون شداق نون فتحانا نون فتحانا بالخنة بالخنة سين كسرى لام سكون سين سين كسرى لام سكون سين بالخنة سين بالخنة سين جيم فتحاجة جيم فتحاجة واو فتح ألف سكون ما واو فتح ألف سكون ما بالخنس الجوا بالخنس الجوا را كسرى لام سكون ري را كسرى لام سكون ري بالخنس الجواري بالخنس الجواري يا ضمان شداق يا ضمان شداق نون فتحانا نون فتحانا سين كسراتي سين كسراتي بالخنس الجوار الكنس بالخنس الجوار الكنس بالخنس الجوار الكنس بالخنس الجوار الكنس همزة كسرها سكون إي همزة كسرها سكون إي همزة كسرها سكون إي همزة كسرها سكون إي دا كسرى دي دا كسرى دي إهدي إهدي نون فتحة صاد شدا نص نون فتحة صاد شدا نص صاد كسرى صي صاد كسرى صي إهدي نص إهدي نص را فتحة ألف صغيرة را را فتحة ألف صغيرة را قا فتحة لام سكون طل قا فتحة لام سكون طل اهدنا الصراط اهدنا الصراط ميم ضم سين سكون مس ميم ضم سين سكون مس تاء فتحة تاء اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم قاف كسرى يا سكون قي قاف كسرى يا سكون قي ميم فتحة ما ميم فتحة ما اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم همزة كسرها سكون إي همزة كسرها سكون إي دال كسرى دي دال كسرى دي اهدي اهدي نون فتحة صاد شدا نص نون فتحة صاد شدا نص صاد كسرى صي صاد كسرى صي اهدنا الصي اهدنا الصي طاد فتحة ألف صغيرة را را فتحة ألف صغيرة را اهدنا الصراط اهدنا الصراط طا فتحة لام سكون طل طا فتحة لام سكون طل اهدنا الصراط اهدنا الصراط ميم ضم سين سكون مس ميم ضم سين سكون مس تا فتحة تا فتحة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم قاف كسرى يا سكون قي قاف كسرى يا سكون قي ميم فتحة ما ميم فتحة ما اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هنا كسرنا ايه؟ الهمزة همزة بإهدنا ليه كسرنا؟ عشان حابة تلت